أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان أحد يقول أهل البدع بيننا وبينكم الجنائز. أهل السنة يؤمنون بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليهم من كله بعد الله، فأحب شيء لأهل السنة الله وحده جل وعلا، ثم النبي صلى الله عليه وسلم أحب الناس إليه فوق محبة النفس والماء والظلم، ثم الأنبياء بعد عليه الصلاة والسلام، ونحن على ذلك، نحن على طريقهم. يشهد الله، يشهد الله أنه أحب إلينا بعد الله، يشهد الله أنه أحب إلينا من المسلمين، قالوا والدنا، قالوا أولادنا وأمهم والله لو أنه شرع ذلك لشرع ذلك، ودعونا إليه عليه الصلاة والله لو شرع ذلك لدعونا إليه، ولا شرع ذلك إلا كتبنا به الكتاب، ولكنه ما شرع ذلك ولا فعله ولا فعله أصحابه، ولكن اليوم عنهم الناس من نهاهم عن أوائل الإسلام.